نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا يا لهف قلبي من شباب قد مضوا يتسابقون إلى الجنان على هدى في الصبح علم قد أنار له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. هذه ألفية الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى البيت 16 بعد 700 من هذه الألفية وباب آداب طالب الحديث. قال الإمام عبد الرحيم بن حسين العراقي أبو الفضل رحمه الله تبارك وتعالى في آداب طالب الحديث، قال: وأخلص النية في طلبك وجد وابدأ بعوالي مصرك وما يهم، ثم شد الرحل لغيره ولا تساهل حملا، واعمل بما تسمع في الفضائل والشيخ بجله ولا تثاقل عليه تطويلا بحيث يضجر ولا تكن يمنعك التكبر. هذه الأبيات تم التعليق عليها. وصلنا إلى البيت: أو الحياء عن طلب واجتنب، وهذا أيضا شرحنا عدل، تم التعليق عليه. نعم. ولا تكن يمنعك التكبر، أو الحياء عن طلب واجتنبي كتم السماع فهو لؤم، واكتبي ما تستفيد عاليا ونازلا لكثرة الشيوخ صيتا عاطلا، ومن يقل إذا كتب قمشي ثم إذا رويته ففتشي، فليس من ذا والكتاب تممي، سماعه لا تنتخبه تندمي، وإن يضق حال عن استيعابه لعارف أجاد في انتخابه، أو قصر استعان ذا حفظ فقد كان من الحفاظ من له يعد، وعلموا في الأصل إما خطا أو همزتين أو بصاد أو طه. أو المؤلف أو الناظم أو الراجز رحمه الله تبارك وتعالى: ولا تكن يمنعك التكبر أو الحياء عن طلب واجتنبي، يعني الإنسان لا يمنعه التكبر والحياء عن طلب العلم، وإذا قيل لا ينال هذا العلم مستحين ولا مستكبر كما قال مجاهد، لا ينال هذا العلم مستحين ولا مستكبر أبدا. فالإنسان يتواضع في طلب العلم ولا يتكبر، ولا يقول مثلا لا أخذ من هذا، أو هذا هيئته رثة، أو هذا أصغر مني سنا، أو غير ذلك من الأعذار التي يتعذر بها الناس، بل الإنسان يتواضع للعلم ولأهل العلم. كذلك عكس التكبر لا يستحي، يمنعه الحياء عن طلب العلم. ومقولة عائشة مشهورة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من طلب العلم، وكنا يسألن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحياء صفة طيبة، والنبي قال عنه: الحياء كله خير. لكن إذا أدى هذا الحياء إلى الامتناع من طلب العلم فهذا حياء يعني مغلوط، وليس هو الحياء الشرعي المطلوب. فالإنسان يطلب العلم ويجالس العلماء ويجلس مع الرجال ويقارع الأقران وغير ذلك من الأمور. قال: واجتنبي كتم السماع فهو لؤم، واكتبي، يعني الإنسان إذا سمع لا يكتم، يبلغ، أنت أخذت الآن أعطي، كما بذل لك هذا العلم ابذله. وبعضهم كان يكره أخذ الأجرة على الحديث من هذا الباب، يقول: أخذت بلا نول فأعطه بلا نول، يعني كما أخذته أده. وبعضهم كان يستخدم هذا بطريقة أخرى كالزهري رحمه الله تبارك وتعالى. الزهري رحمه الله كان يحفظ، وهو آية في الحفظ، فكان إذا حدث تلاميذه يقول له انتظر حتى نكتب، قال لا احفظوا كما حفظنا، احفظوا كما حفظنا، ما انتظركم تكتبون، ليش ما تحفظون؟ والناس تتفاتأ، لكن هذه وجهة نظره، وجهة نظره. على كل حال، فالقصد أنه الإنسان لا يستحي في طلب العلم ولا يتكبر، وإذا أخذ هذا العلم يبذله، إذا أخذ هذا العلم يبذله، ولا يعني يمنع الناس من العلم الذي وهبه الله تبارك وتعالى إياه. قال واكتبي ما تستفيد عاليا ونازلا لكثرة الشيوخ صيتا عاطلا. يعني الإنسان يكتب العالي ويكتب النازل. صحيح كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في العالي والنازل أن طلب العلو سنة عند أهل الحديث، الناس تبحث عن علو الإسناد وهو قصر السند بينك وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فطلب الإسناد العالي مطلوب، لكن يقول لا يمنعك هذا من كتابة الحديث النازل. يعني بعض الناس يقول لا أكتب إلا العالي، ما يحصل لك، ما يحصل لك كل عالي، لأن قد يحصل لك بعض الحديث عالي، بعض ما يحصل لك عالي، أو يحصل لك عاليا بإسناد ضعيف أو فيه كذاب فيه متروك، ويحصل نازلا برواية الثقات أو الأئمة أو غير ذلك أو غير ذلك من الأمور. فيقول اكتبه عاليا واكتبه نازلا، يعني لا تتعصب للعالي، ما أكتبه إلا عاليا، اكتبه عاليا واكتبه نازلا. العالي أن يكون بين المصنف والرسول أربعة أو ثلاثة أو هكذا، النازل يكون بينه وبين الرسول سبعة ثمانية، يعني كلما زاد العدد سمي نازلا، كلما قل العدد سمي عاليا. فيقول اكتبه عاليا واكتبه نازلا. نعم احرص على العالي، بس يعني تتكبر عن كتابة النازل، اكتبه عاليا ونازلا. يقول لا كثرة الشيوخ صيتا عاطلا، بعض الناس يتكثر من الشيوخ فقط حتى يقول للناس انظروا إلى عدد شيوخي، أنا قرأت على فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، يتكثر، يقول هذا الصيت، والصيت عاطل ما له قيمة، صيت عاطل ليس له قيمة، لا تحرص عليه كثيرا. نعم. يقول ومن يقل إذا كتبت قمشي ثم إذا رويته ففتشي فليس من ذا، والكتابة تممي سماعه لا تنتخبه تندمي. يقول ومن يقل إذا كتبت قمشي ثم إذا رويته ففتشي، هناك التقميش والتفتيش، يعني مقول عند أهل العلم إذا كتبت فقمش، إذا كتبت فقمش، وإذا حدشت ففتش، يعني الكتابة يقول اكتب كل شيء، قمش يعني اجمع اجمع، لكن إذا جئت تروي فتش، يعني لا تروي إلا الصحيح، لا تروي إلا الثابت، لا تروي إلا الذي ليس فيه علة وغير ذلك من الأمور. فيفرقون بين التقميش والتفتيش، فالتقميش هو الجمع، إذا كتبت فقمش اكتب كل شيء، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تحدث تبدأ تفتش تنتقي، حدث بهذا لا أحدث، هذا ما له داعي، هذا كتبته صحيح لكن ما له قيمة، أو عندي هذا، أو هذا من رواية الكذاب فلان، أو من رواية المتروك، أو رواية كذا، يبدأ اللي هو التفتيش، اللي هو الانتقاء، نوع من الانتقاء، التفتيش نوع من الانتقاء. فهذا قولهم إذا حضرت سمعت طيب كتبت عن الشيوخ وكذا قمش اجمع اجمع كل ما اكتب اكتب، يعني مثل الآن بعض الناس مثلا في الجامعة أو في الدراسة أو كذا يكتب كل شيء مع الشيخ، اكتب اكتب مع الدكتور، اكتب اكتب اكتب، اكتب. إذا راح البيت بيضة يبدأ يقول هذا ما داعي، هذا كلام ما لقي، هذا كلام مكرر عادة مرتين، هذا يبدأ إيش ينظف، يشيل الزوائد، يشيل اللي ما له داعي كذا، اللي كتبه أثناء الدرس نفسه، فيبدأ يفتش، ليش؟ أن هذا الذي سيدرسه أو هذا الذي سيعطيه لغيره أو هذا الملخص أو الزبدة وما شابه ذلك من الأمور. ذاك يقولون إذا كتبت قمش اكتب، لك جئت تحدث فتش انتقي. نعم. ومن يقول إذا كتبت فقمشي، إذا كتبت قمشي ثم إذا رويته فتش فليس من ذا، يعني ليس من قضية طلب العلو أو النزول أو هذا موضوع آخر. يقول ويقول والكتابة تممي سماعه لا تنتخبه تندمي. الانتخاب وهو أن الإنسان ينتخب بعض الحديث، ينتقي، يأتي لشيخ مثلا يقول أنا أريد أسمع منه بس إذا وصل إلى حديث فلان نادوني أبي أسمع منه مثلا، هذا انتخاب، ينتقي من حديثه. يقول لا تنتخب فتندم. لماذا؟ لأن هذا الانتخاب الآن بعد ذاك يمكن يموت هذا الشيخ فيفوت عليك حديثه الذي لم تنتخبه، فأنت لا تنتخب الآن، خذ قمش اجمع لا تنتخب. يقول الانتخاب هذا في الرواية وليس في السماع. السماع لا، اسمع كل شيء، قمش كل شيء، اكتب كل شيء. طيب الانتخاب بعدين، اجعل الانتخاب بعدين، وقد لا تحتاج إلى الانتخاب. فيقول لا تنتخب وتندم، لأن الإنسان قد ينتخب بعض حديث الشيخ ثم يموت هذا الشيخ وهو لم يسمع كل حديثه. فمن هذا الباب قالوا لا تنتخب وتندمي. وإن يضق حال عن استيعابه لعارف أجاد في انتخابه أو قصر استعان ذا حفظ فقد كان من الحفاظ من له يعد. يعني إن يضق حال عن استيعابه، يعني ضاق الحال عن استيعاب جميع حديث هذا الشيخ، ما أقدر أسمع كل حديثه، ما أقدر. لنفرض أنه حضر في البلد أكثر من شيخ وأحدهما أعلم من الآخر، وهذا إذا جلست عنده 4 ساعات سيفوتني الآخر، وأنا أريد أسمع من هذا وأريد أسمع من هذا، وذاك أهم، الشيخ الثاني أهم. فهنا يقول هذا في سبب هنا للانتخاب، فتسمع منه تقول له مثلا يا شيخ نسمع حديثك عن مالك، من الحديث السميع نسمع حديثك عن فلان، تحدد تنتخب الآن. هذا انتخاب. ليش؟ لضيق الوقت، لا يسعك الوقت أن تسمع منه كل حديثه لأنه سيفوتك حديثه آخر، أو الشيخ بيسافر مثلا سيجلس يومين مثلا، أو أنت سافرت والتقيته في مكان ولا تستطيع أن تبقى من عنده كل المدة التي تأخذ منها أو في خلالها كل حديثه، فهنا لا بأس أنك إيش أيضا تنتخب. أو وهذا يعني قليل لكن موجودة، الشيخ عسر، عسر إذا بتأخذ منه كل حديثه بتتعب معه، عسر فتنتخب عليه، تأخذ بعض حديثه وهكذا. فالأصل عدم الانتخاب، الأصل أن تأخذ كل حديثه. فإذا أردت أن تنتخب إذا كان لعذر لسبب لا مانع، لسفر الشيخ، لضيق وقتك، لعسر الشيخ، لأي سبب آخر من الأسباب، فهنا لا بأس أن تنتخب. وحتى هذا الانتخاب، لأن قد ينتخب الإنسان أحيانا ويكون الذي تركه خير من الذي انتخبه. يعني جاء انتخب عليه مثلا حديث مالك مثلا، قال فلان اهتم بحديث مالك انتخب عليه حديث مالك، فلما ضيع وقته أو قضى وقته في هذا الأمر في انتخاب حديث مالك، جاءه أحد المهتمين أو أحد العلماء أو كذا، قال فلان أخذت منه حديث سفيان، قال لا أنا أخذت عنه حديث مالك، قال ضيعت وقتك، قال حديث مالك موجود عند فلان، لو انتخبت عليه حديث سفيان لأن حديث مالك لا يوجد إلا عنده مثلا. فهنا يعني انتخب، بس انتخب المهم على الأهم، هناك ما هو أهم وتركه، وأخذ ما هو أقل أهمية أو ليس له أهمية أحيانا. فلذلك الذي ينتخب أي ينتقي أيضا لابد يكون إيش ذا علم. إذا كان عندك علم انتخب، ما عندك علم اسأل من له علم ماذا أنتخب على فلان لأني لا أستطيع أن أخذ منه كل حديثه، أن أنتقي. فيقول لك خذ منه حديث فلان وحديث فلان وحديث فلان وحديث، اسمع منه كذا وكذا وكذا، أو أحاديث بلده أو أحاديث أهل مكة أو أحاديث كذا، المهم ينتقي لك أحاديث معينة يكون هو يعني يجيدها أو لا توجد إلا عنده أو ما شابه ذلك من الأمور. يقول فليس من ذا والكتابة تممي سماعه لا تنتخبه تندمي. وإن يضق حال عن استيعابه أي كل حديثه لعارف أجاد في انتخابه أو قصر، يعني إذا كان أجاد خلاص انتهى، أو قصر يعني لم يجد، استعانه ذا حفظ فقد، يعني يستعين بذا حفظ يعني يعرف أن ينتخب، كان من الحفاظ من له يعد، يعني يعد أنه من الحفاظ فإنه ينتخب من حديثه. نعم. قال وعلموا في الأصل إما خطأ أو همزتين أو بصاد أو طه. هذا يعني طريقة العلماء للاصطلاح الذي جروا عليه أنهم يعلمون في الأصل إما يضعون خطا أو حرف الصاد أو حرف الطاء، يعني يقول هذا منتخب، هذا منتخب من حديثه، هذا منتخب من حديث فلان، هذه علامات كانوا يستخدمونها للانتخاب. نعم. قال: ولا تكن مقتصرا أن تسمع وكتبه من دون فهم النفع، واقرأ كتابا في علوم الأثر كابن الصلاح أو كذا المختصر، وبالصحيحين ابداء ثم السنن، والبيهقي ضبطا وفهما ثم ثن، بما اقتضته حاجة من مسندي أحمد والموطأ الممهدي، وعلل وخيرها لأحمد، والدار قطني والتواريخ غدا من خيرها الكبير للجعفي، والجرح والتعديل للرازي، وكتب المؤتلف المشهور الأكمل والإكمال للأمير، واحفظه بالتدريج ثم ذاكري به والإتقان اصحبا وبادري، إذا تأهلت إلى التأليف تمهر وتذكر وهو في التصنيف طريقتان، ثم ذكر طريق التصنيف. يقول هنا: ولا تكن مقتصرا أن تسمع وكتبه من دون فهم النفع، يعني لا يكون جمعك الحديث فقط أن الإنسان بس مجرد بركة مجلس الحديث. صحيح مجلس الحديث له بركة، فيه أجر، وبعض الناس يقول: لا أنا أريد أن أجمع حديث كثيرا، حديثا كثيرا، ماشي، وأريد يقول أن أكتب حديثا كثيرا، ماشي، بس الأنفع من هذا كله شنو؟ الفهم. حاول أن تفهم، يعني ما هي قضية جمع. جمع الآن خاصة الآن في دوران مسجل وخلاص، لا تكن مسجلا، لا تكن فقط لسماع كتابة الحديث وكأن التكرار صورة طبق الأصل، ليس هذا المراد، وإنما المراد أن تفهم هذا الحديث، أن يكون فهما نافعا لك، وبالتالي طبعا يأتينا أو الذي مر بنا هو العمل بهذا الحديث، لأن في النهاية نريد أن نعبد الله على بصيرة سبحانه وتعالى. فلذا يقول: لا يكن همك هو كتب الحديث فقط وسماعه، ولكن احرص على فهمه، أن يكون فهما للحديث وليس مجرد سماع. قال: ولا تكن مقتصر أن تسمع وكتبه من دون فهم نفعه. ثم ذكر ماذا على طالب العلم أن يقرأ ابتداء. بدأ الإنسان بطلب علم الحديث، ماذا يقرأ من الكتب؟ طبعا بشكل مختصر ذكرها الحافظ العراقي رحمه الله تعالى نقلا، قال: واقرأ كتابا في علوم الأثر كابن الصلاح أو كذا المختصر، وبالصحيحين ابداء ثم السنن، والبيهقي ضبطا وفهما ثم ثن، بما اقتضته حاجة من مسندي أحمد والموطأ الممهدي. يقول: ابدأ بقراءة هذه الكتب. يقول: اقرأ كتابا أول شيء في علوم الأثر له المصطلح، كتاب في المصطلح، واختار لك كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، قال ابدأ به. وهذا الكتاب لا شك أنه كتاب قيم، وجل المؤلفات في علم المصطلح على هذا الكتاب، يا مختصر يا شارح يا معلق يا مناقش يا كذا، يعني هذا الكتاب عمدة المحدثين، عمدة أهل الأثر أهل المصطلح، كتاب علوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى. يعني فعلا هذا الكتاب هو أنا أسميه كتاب الأم لعلم المصطلح، هو الأصل. صحيح سبقته كتب كعلوم الحديث للحاكم أو المحدث الفاصل للرامه رمزي، لكن هذا الكتاب كتب له القبول الظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى، ونفع الله به كثيرا، واهتم به أهل العلم كثيرا كثيرا كثيرا، اللي هو كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، من مختصر وشارح ومعلق ومناقش وناظم وغير ذلك. فهذا الكتاب كتاب جدا قيم، ولا ينبغي لطالب حديث يعني علم المصطلح لا يقرأ هذا الكتاب، لا يجوز عقلا مو شرعا. طيب، ينبغي حقيقة لطالب الحديث أن يقرأ هذا الكتاب علوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. الشروح ألفية العراقي هذه تقريبا هي على ابن الصلاح، هي لابن الصعود دائما يقول قال الشيخ يناقش هو دائما وهو مشروع اصلا يعني ابن الصلاح يعني اي نعم هو مشروع هو مشروع في ذاته وهناك تعليقات عليه اللي هو كتاب الحافظ بن حجر اللي هو ابن حجر والعراق النكت النكت على ابن الصلاح للعراقي والنكت على النكت لابن ابن حجر العسقلاني واختصاره لابن كثير كتب كثيرة جدا اهتمت في هذا الكتاب اللي هو كتاب علوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله تعالى. قال واقرأ كتابا في علوم الأثر كابن الصلاح أو كذا المختصر. المختصر يريد هذه الألفية هذه الألفية أنها مختصرة أرجوزة مختصرة في هذا العلم علم المصطلح. قال وبالصحيحين ابدأ ثم السنن. وإذا أطلقت السنن يراد بها السنن ترمذي نسائي بن ماجة أبو داود سنن أبي داود وسنن لسعيد بن منصور وغير هذه السنن كتب السنن بشكل عام. قال والبيهقي ضبطا وفهما. قال ابن قدامة عفوا ليس ابن قدامة نسيت والله الذي قال على كل حال نقله الذهبي رحمه الله تعالى عن بعض أهل العلم قال من قرأ المغني والمحلى والمجموع جاز له أن يفتي. من قرأ المغني والمحلى والمجموع أظن وقال التمهيد ابن عبد البر قال جاز له أن يفتي. قال الذهبي وأزيد عليها سنن البيهقي وأزيد عليها سنن البيهقي. فهذه الكتب من أمهات الكتب في الفقه المقارن كتاب المغني لابن قدامة المحلى لابن حزم المجموع للنووي والتمهيد لابن عبد البر نعم تذكرت الآن نقل الذهبي عن العز بن عبد السلام قال من قرأ المغني والمحلى والمجموع جاز له أن يفتي. فقال الذهبي وأزيد عليها التمهيد لابن عبد البر والسنن للبيهقي السنن الكبرى للبيهقي. فهذه كتب قيمة جدا ينبغي لكل طالب علم أن تكون عنده هذه الكتب المحلى لابن حزم والمغني لابن قدامة والمجموع للنووي والتمهيد لابن عبد البر وسنن البيهقي. فهذه كتب جدا قيمة. نعم يقول وبالصحيحين ابدأ ثم السنن والبيهقي ضبطا وفهما ثم ثن بما اقتضته حاجة من مسندي أحمد والموطأ الممهدي. بعض أهل العلم يقول الموطأ يقدم على هذه كلها حتى على الصحيحين بعضهم يقدم الموطأ على جميع هذه الكتب حتى الصحيحين يقول يبدأ بالموطأ يبدأ أول أقدمها ومن أتقنها وليس أتقنها على الإطلاق من أتقنها وأسانيده قصيرة وحفظه سهل أحيانا بينه وبين الرسول اثنان الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى وهو كتاب قيم جدا موطأ الإمام مالك. نعم بما اقتضته حاجة من مسندي أحمد والموطأ الممهدي. بعد أن ذكر هذه كتب السنن بشكل عام سواء كانت مسانيد أو سنن لأن الكتب تنقسم طريقة أهل العلم قسمها كما سيأتي ذكرها إما مسانيد وإما سنن. السنن هي التي ترتب على الأبواب الفقهية السنن والجوامع هي التي ترتب على الأبواب الفقهية كجامع الترمذي أو جامع البخاري أو جامع مسلم هذه جوامع جوامع لأنه يذكر فيها كل أبواب الدين يقول لها جوامع. وهناك السنن التي تهتم فقط بالفقه بالفقه كسنن أبي داود سنن ابن ماجة سنن النسائي هذه فقط أبواب الفقه. ثم هناك المسانيد المسانيد تهتم بمسند كل صحابي على حدة أو يعني على حسب ترتيب المسانيد بعضها يرتب على الصحابة وهذا الأكثر والأشهر بعضها يرتب على مسند الشاميين مسند العراقيين مسند المكيين مسند المدنيين على أهل بلد وهي على قبائل مسند آل البيت، مسند قريش، مسند الأنصار، يرتبه على القبائل حسب الترتيب. لكن أشهر المسانيد اللي على أسماء الصحابة، أشهر المسانيد تكون على أسماء الصحابة. وهناك المعاجم كمعاجم الطبراني، معجم الكبير ومعجم الصغير ومعجم الأوسط. المعجم الكبير على ترتيب على أسماء الصحابة، بينما الأوسط والأصغر على شيوخه، رتبوا على أسماء شيوخه. فعلى كل حال العلماء لهم طرق كثيرة في تصنيف الكتب. قال: وعلل وخيرها لأحمد والدار قطني والتواريخ غدا. وكتب العلل أيضا يقول اقرأ كتابين في العلل، مثل العلل لأحمد بن حنبل، في العلل لابن المديني والعلل لنبي شيبة، وفي العلل للبخاري، لكن يقول أحسنها العلل لأحمد والعلل للدار قطني. طبعا أشملها علل الدار قطني لا شك، الكتاب العلل للدار قطني هو أشمل كتاب في العلل، لم يصنف في العلل كتاب مثله أبدا. فكتاب العلل للدار قطني هو أشمل هذه الكتب وأعظمها حقيقة. ونقل الذهبي في السير عن البرقاني تلميذ الدار قطني أبي بكر البرقاني، نقل عنه يقول: حدثني الدار قطني كتاب العلل من حفظه. يقول حدثني الدار قطني كتاب العلل من حفظه. الذهبي يعلق يقول: إن كان كما قال وإسناده صحيح، يقول إسناد هذه القصة صحيح وهذه الرواية، يقول إن كان كما قال وهو قد حدث بكتاب العلم من حفظه، يقول فهذا حافظ الدنيا، لم يرى حافظ مثل الدارقطني. يقول إذا كان فعلا حدث بكتاب العلل من حفظه فهذا حافظ الدنيا، هذا ما سمعت بأحد حفظ مثل ما حفظ الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى. على كل حال الإمام العراقي هنا يقول عليك بابن الصلاح في المصطلح علوم الحديث، ثم الأرجوزة هذه لألفية العراقي، ثم قال الصحيحين والسنن، ثم سنن البيهقي، ثم المسانيد، مسند أحمد قدم، ثم موطأ مالك، ثم قال كتب العلل، عليك بعلل أحمد وعلل الدارقطني. قال: والتواريخ غدا من خيرها الكبير للجعفي، والجرح والتعديل للرازي. يعني كتب التاريخ، تواريخ الرواة، قال عليك بتاريخ البخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم. والمشهور عند أهل العلم أن كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم هو يعني مأخوذ من صحيح من تاريخ البخاري، وأضاف عليه وعلق وناقش، لكن الأصل هو تاريخ البخاري اللي يسمى التاريخ الكبير. البخاري له 3 كتب في التاريخ، الكبير والأوسط والصغير، كلها في الرجال، تواريخ الرواة، هي تواريخ الرواة. فالتاريخ الكبير للبخاري رحمه الله تعالى هو الأصل. وقالوا إن ابن أبي حاتم جرى على منواله، جرى على منواله وأخذ منه وزاد عليه رحمه الله تعالى في كتابه الجرح والتعديل، وهو كتاب قيم جدا. كتاب الجرح والتعديل من أفضل كتب الرجال التي ممكن أن يعني إذا كان الإنسان لا يريد أن يكثر من كتب الرجال، وهي كثيرة جدا حقيقة كتب الرجال، إذا الإنسان يقتصر على بعض كتب الرجال فعليه بالجرح والتعديل ابن أبي حاتم الرازي، وميزان الاعتدال للذهبي، والكامل في الضعفاء لابن عدي، والتهذيب أو تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب لابن حجر أو تهذيب الكمال للمزي، وتهذيب الكمال بعد طبعته الأخيرة أنا أفضله على تهذيب التهذيب. هذه الكتب حقيقة 4: جرح والتعديل، ميزان الاعتدال، الكامل في ضعفاء الرجال، وتهذيب الكمال، أهم كتب الجرح والتعديل لتكون عند طالب العلم. وهناك كتب أخرى كثيرة مهمة مثل الضعفاء للبخاري، الضعفاء للنسائي، الضعفاء للدارقطني، الضعفاء والمتروكون، أبي نعيم، عفوا النسائي، نعم النسائي، الدارقطني والبخاري، في كتاب المجروحون لابن حبان في كتاب تقريب التهذيب لإمام ابن حجر. هو على كل حال يعني تهذيب الكمال أو الكمال في أسماء الرجال الذي هو لعبد الغني المقدسي هو الأصل، كما أن كتاب علوم الحديث ابن الصلاح هو الأصل، كذلك الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي هو الأصل. ثم بعد ذلك بنى الناس عليه، فقام المزي بتهذيبه وسماه تهذيب الكمال. ثم تهذيب الكمال هذا جاء الذهبي واختصره بتذهيب التهذيب، تذهيب التهذيب، ثم اختصره في كتابه الكاشف. ثم جاء الخزرجي واختصره بكتاب الخلاصة، وابن حجر جاء إلى تهذيب الكمال فاختصره في تهذيب التهذيب ثم في تقريب التهذيب، وجاء إلى كتاب ميزان الاعتدال للذهبي فجعل له لسانا، ميزان الاعتدال جعله لسان، لسان الميزان. وعلى كل حال الكتب في الجرح والتعديل كثيرة جدا، لكن في ظني أن تلك الكتب الأربعة التي ذكرتها هي أهمها: الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، ميزان الاعتدال للذهبي، التهذيب أو تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال للمزي أو ابن حجر، والكامل لابن عدي. نعم. فالغدا من خيرها الكبير للجعفي، والجرح والتعديل للرازي، وكتب المؤتلف المشهور، والأكمل الإكمال للأميري، الأمير بن ماكولة أبو نصر بن ماكولة، كتاب الإكمال جيد جدا حقيقة في المؤتلف، في كتاب الدارقطني المؤتلف والمختلف. نعم. ثم قال: واحفظه بالتدريج ثم ذاكري به والإتقان أصحابا وبادري. يعني حفظ الحديث يقول بالتدريج. سفيان الثوري نقلوا عنه رحمه الله تعالى كان يحفظ حديثا حديثا، كان يحفظ أربعة حديث يسمع أربعة حديث وينتهي يحفظها ثم يرجع يأخذ غيرها، يقول إنها إذا تكاثرت لم أحفظ منها شيئا، ويكون الحفظ بالتدريج، لأن الشيء إذا جاء كله ذهب كله، إذا ذهب جاء جمع ذهب جمع، والشيء إذا جاء بالتدرج ضبط. فكانوا يرون أن الإنسان يحفظ الحديث بالتدرج شوي شوي، يحفظ الحديث شيئا فشيئا يضبطه، وأما إذا أسرع في الحفظ فإنه لن ينضبط معه الحديث. نعم. قال: واحفظه بالتدريج ثم ذاكري. ابن مسعود يقول: حياة العلم مذاكرته. إذا كان الإنسان يريد للعلم أن يبقى حيا يذاكر، لا بد من المذاكرة، لا بد من المذاكرة. وكان السلف همهم المذاكرة، يذاكرون العلم. يقول وكيع ابن الجراح لعبد الله بن الإمام أحمد، عفوا أبو زرعة الرازي، يقول لعبد الله بن الإمام أحمد: أبوك يحفظ ألف ألف حديث. أبو زرعة الرازي يقول لعبد الله بن الإمام أحمد، يقول أبوك أحمد يحفظ ألف ألف حديث. قلت: وما يدرك؟ قال: ذاكرته بها، ذاكرته بها. ويقول وكيع بن الجراح: صليت العشاء مع أحمد، فلما خرجنا من المسجد وصلنا إلى باب بيتي ذاكرته ببعض الأحاديث، فصار يذكر لي حديثا يذكر لي السند فأذكر له المتن، وأذكر له المتن فيذكر لي السند، مذاكرة. يقول: حتى طلع علينا الفجر ونحن وقوف عند الباب. يتصور كم ساعة يعني على حسابنا الحين؟ كم؟ قول طلع من صلاة العشاء 6:30، خلها 7، كم؟ إلى أذان الفجر، من 7 إلى أذان الفجر 9 ساعات. طيب، بس واقفين عند الباب، هذا يقول الحديث هذا يكمله، هذا يقول الحديث هذا يجيب سناده. يقول: ذاكرته الحديث من بعد صلاة العشاء عند الباب، ما انتبهنا إلا وقت الفجر. فالقصد أن مذاكرة العلم هي حياته، كان يذاكر هذا العلم، ذاكر العلم، اذكره مرة مرة، تسمع العلم اذهب إلى البيت حدث أهلك به، يثبت يثبت، إذا لم تحدث به يذهب. فثبات هذا العلم بالتحديث به، يحدث الإنسان به، يذاكر به. ولذلك أسعد الناس بحفظ العلم المدرسون، لأنهم يذاكرونه، يقول مرة مرتين، واحد لا يمل من إعادة الدرس مثلا مرة ولا مرتين، يثبت هذا العلم يثبت. فالقصد أن مذاكرة العلم هي حياته، وعدم مذاكرة العلم موته. مكحول الشامي يقول: دخلت الشام وأنا أعلم الناس بالفرائض، مواريث. دخلت الشام وأنا أعلم الناس بالمواريث بالفرائض. يقول: فجلت سنتين لم يسألني أحد عن فريضة فأنسيته. يقول: جلت سنتين ما سألني أحد عن فريضة واحدة فأنسيته. ولكن الفرائض بالذات لازم كل يوم تذبح لي 3-4 عشان يثبت عن الفرائض، توزع الميراث، مات فلان وخذ العائلة واحد واحد. ومن باب الإنصاف أحب لأخي ما أبدأ بنفسك، إذا مت أنت كيف توزع تركتك، وهكذا. فالقصد أن حياة العلم مذاكرته، إنسان يريد أن يحيى العلم يذاكره. نعم. يقول: واحفظه بالتدريج ثم ذاكري به والإتقان أصحبا وبادري. يعني المذاكرة مع إتقان الحديث، أن تقرأه قراءة صحيحة. حتى في جمع في حفظ القرآن، أول ما يطلب منك عندما تريد أن تحفظ القرآن يقال لك إيش؟ اقرأه على شيخ حتى تجيد القراءة، أولا قراءة النظر، حتى لا تحفظ غلط، تحفظ حفظا صحيحا. فلا بد أول من الإتقان، قراءة الحديث قراءة صحيحة على متقن، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الحفظ. إذا تأهلت إلى التأليف تمهر وتذكر وهو في التصنيف. يقول بعد قوله: واحفظه بالتدريج ثم ذاكري به والإتقان أصحبا وبادري. إذا تأهلت إلى التأليف تمهر وتذكر وهو في التصنيف طريقتان. يعني يقول بعد ما تذاكر وتخلص وكذا وهذا، الآن دور التصنيف، خلاص أنت الآن أخذ، الآن أعطي، صنف. يقول ابدأ بالتصنيف. وهذا التصنيف بعض أهل العلم يرى أن الإنسان يتأخر حتى يصنف، بعضهم يقول يخشى أن يموت قبل أن يصنف. فقد ذكر هذا عن بعض أهل العلم أنه مات قبل أن يتهيأ له أن يصنف. فالإنسان ما في بأس أنه يصنف ويحتفظ بالكتاب عنده، ليس بالضروري إذا صنفت أن تخرجه. بعض أهل العلم كان يصنف، يعني يؤلف الكتب أو يجمع الأحاديث أو ما شابه ذلك من الأمور ويتركه في البيت، ما ينشره، ويزيد عليه بين فترة وأخرى، أو يعدل أو يصحح معلومة، طيب، أو يختصر، وهو على هذا المنوال كل بين فترة وفترة يفتح الكتاب ويزيد ويضيف وينقص ويشرح وما شابه ذلك. فالمهم أن الإنسان لا يحتقر نفسه في التصنيف، وأيضا لا يتعجب في التصنيف أنه يريد أن يكون مؤلفا. ترجع القضية إلى التقوى، خوفه من الله تعالى، أنا ما أريد أن أصنف لأجل الناس، أنا أريد أن أصنف لأجل لا يضيع هذا العلم، لأجل لا يضيع هذا العلم. فلا مانع أن تكتبه وتجمعه وتجعله عندك. يعني ليس من ضرورة التصنيف إخراجه للناس، هذا الذي أريد، ليس من ضرورة التصنيف أن يخرج للناس، بل يمكن أن يصنف أو يرى شيء يريد أن يكتبه ولا يخرجه للناس. لكن لو قدر أنك عشت أخرجته وضبطته وكذا، إن قدر أنك مت على الأقل يبقى لمن بعدك. قال: وبادر إذا تأهلت إلى التأليف تمهر وتذكر وهو في التصنيف طريقتان، جمعه أبواب أو مسندا تفرده صحابة. يعني طريقتان في التصنيف، إما على الأبواب الفقهية وإما على الصحابة، اللي قلنا السنن والمسانيد، إما عن طريق السنن وإما عن طريق المسانيد. والمسانيد هذه إما عن طريق الصحابة وهو الأصل، مسند أبي بكر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند كذا على حدة. وفي هناك طريقة اللي هي طريقة الإمام الطبراني رحمه الله تعالى على أسماء شيوخه، صنف المعجم الصغير والأوسط على أسماء شيوخه، يعني يبدأ بشيخه ثم الحديث يأخذها من شيخه، بغض النظر مسند من، وتتكلم عن أي باب من أبواب الفقه أو العقيدة أو كذا، وإنما جمع على أسماء شيوخه. وهذا يعني يمكن تفرد بها الطبراني رحمه الله تعالى. وإلا أهل العلم على طريقتين، إما على الأبواب الفقهية وإما على أسماء الصحابة هو ما يسمى السنن والمسانيد. قال وجمعه معللا كما فعل يعقوب أعلى رتبة وما كمل، يعني بعد يقول أحسن شيء إذا ذكرت الحديث معه علله، علله يعني تذكر الحديث تذكر علله وما قالوا عنه وصحه فلان ضعفه فلان ضعفه لأجل كذا صحه لأجل كذا، يعني تعطي الحديث حقه من كل جهة. يقول هذا طبعا يطول، طبعا هذا يطول، ويقول الذي بدأ بهذا يعقوب بن شيبة لكنه مات ولم يكمله، ويقول أخرج المسانيد العشرة ومسلم بن مسعود وبعض المسانيد عمرو بن عبسة وكذا تقريبا 10 أو 20 في أكثر من 50 جزء. فهذا لو أكمله، لو جاء المسانيد الكبار كأبي هريرة وابن عمر وأنس وعائشة وأبي سعيد وابن عباس، لا شك أنه سيطول كثيرا الكتاب. لكن الشاهد من هذا أنه يعني ألف كتابا في السنن مسند ومعلل، يعني مع ذكر العلل ونقاشها وكذا، وهذا شيء جليل حقيقة. قال وجمعه معللا كما فعل يعقوب أعلى رتبة وما كمل، يعني ما كمله يعقوب، مات قبل أن يكمله رحمه الله تعالى. وجمعوا أبوابا أو شيوخا أو تراجما أو طرقا، وقد رأوا كراهة الجمع لذي تقصيري كذاك الإخراج بلا تحريري. أيضا هناك طرق أخرى لأهل العلم يعني في ترتيب الحديث تصنيفه، إما عن طريق الأبواب أو الشيوخ أو التراجم أو الطرق. الأبواب اللي هي أبواب الفقه، يعني يألف حديثا في أبواب فقهية معينة، مثل البخاري القراءة خلف الإمام، جزء في القراءة خلف الإمام، جزء في رفع اليدين. الإمام ابن مبارك عنده كتاب في الجهاد، بس أحاديث الجهاد، أحاديث الفتن لنعيم بن حماد مثلا، أحاديث الفتن، وهكذا. يعني في أبواب فقهية معينة، يعني غير المسانيد والسنن التي تجمع جل الأبواب أو جل الأحاديث، هذا لا، فقط جمع أحاديث في رفع اليدين، أحاديث في القراءة خلف الإمام، أحاديث في البسملة كما فعل ابن عبد البر مثلا، هي واردة في البسملة، وهكذا. فهذه في أبواب فقهية معينة. أو الشيوخ، شيوخ مثل أحاديث الزهري كما فعل الدارقطني، جمع أحاديث مالك قراءة مالك مثلا، أو أحاديث الزهري كما فعل الذهلي محمد بن يحيى الذهلي، يجمع أحاديث شيوخ معينين خاصة المكثرين منهم. أو تراجما، التراجم اللي هي الأحاديث المشهورة اللي هي مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، وشعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذه يسمونها التراجم اللي هي السلاسل. هذه أيضا ممكن بعض الناس ألف في هذا، بس فقط في هذه السلاسل يختار سلسلة معينة ويذكر جميع أحاديثها من صحيفة وهب بن منبه مثلا، وهكذا. أو طرقا، يعني يأتي لحديث ويجمع طرقه، مثل حديث من كذب علي متعمدا مسكه وقام يبحث في طرقه، مثل حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، أخذ هذا الحديث وبدأ إيش علي بابها، بدأ يخرج هذا الحديث ويجمع طرقه ثم يحكم. هذه طريقة لبعض أهل العلم. لكن يقول هنا وقد رأوا كراهة الجمع لذي تقصيري، يعني يقول هذا يعني الجمع هذا اللي هو على الشيوخ أو على الأبواب أو على الطرق، طيب يقول هذا يعني إذا كان الإنسان يعني حيلة الضعيف. يقولون ابن المديني رحمه الله تعالى يقول إذا رأيت الرجل يعني يجمع الطرق بهذه الحديث بهذه الطريقة زين فاعلم أنه خاب. يقول يعني عجز عن طلب العلم وكذا، بدأ ينتقي مثل هذه الأشياء. يقول هذا وإذا رأيته ينتقي بهذه الطريقة فقل له لن تفلح، يقول قل له لن تفلح إذا استلمت أو اتبعت هذه الطريقة. قال وقد رأوا كراهة الجمع لذي تقصيري كذاك الإخراج بلا تحريري، يعني كما كرهوا الجمع بهذه الطريقة للمقصر كذلك كرهوا أنه تخرج كتابا لا تحرره. إذا أراد أن يخرج كتابا يحرره، يتعب عليه، يقرأه مرة ومرتين وثلاث ويحرره، يتعب عليه بعد ذلك يخرجه. والله على وأعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد. نقف هنا إن شاء الله تعالى عند العالي والنازل. علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا. هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم